وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التقليد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: التقليد. سبق لنا الكلام على شيء من موضوع الاجتهاد ومن هو المجتهد، والآن في موضوع التقليد وما هو التقليد، ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له ذلك. الاجتهاد هو الذي يأخذ الدليل من يأخذ الحكم من الدليل من الكتاب والسنة، هذا المجتهد الذي يعرف ذلك. وأما المقلد فهو من عدا هذا. من هو المقلد وما هو التقليد؟ يقول رحمه الله: التقليد هو من وضع القلادة في العنق، يقال له قلده وتقليدا. والتقليد في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين من أهل أصول الفقه، هو ما سيأتي تعريفه. اقرأ. التقليد لغة وضع القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة. التقليد هو الأخذ برأي الغير دون بحث في الدليل. يقول له قائل، يقول السائل مثلا: ماذا أصنع في كذا؟ يقول له: اعمل كذا، فيأخذ به. مثلا: هل أتوضأ إذا أكلت لحم الإبل؟ يقول: نعم توضأ. والمقلد ما يقول ما الدليل على ذلك، يأخذ بهذا الحكم وينتهي. إذا نمت واستيقظت هل يلزمني الوضوء؟ يقول: نعم يلزمك الوضوء إذا أردت الصلاة. هذا السائل مقلد، وهذا المفتي مجتهد، ولا يلزم المجتهد أن يأتي بالدليل للمقلد، وإنما يعطيه الحكم فقط. يقول: التقليد الأخذ برأي الغير، يعني قال لك الحكم كذا تأخذ به دون بحث في الدليل الذي اعتمد عليه هذا الرائي. وذلك كالرجل الذي يمسح كل رأسه في الوضوء مقتديا بالإمام مالك دون أن يبحث في الدليل. هذا مثال. يقول: هل ما حكم كيف أمسح على رأسي؟ قال: امسح عليه كله، ولا يقول لهما الدليل، ولا يسأل المقلد المفتي عن الدليل، لأنه لا يعرف الدليل. ما يسأله يقول: ما الدليل على هذا؟ والمقلدون يقول كما وصفهم ابن عابدين رحمه الله: هم الذين لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون بين الشمال واليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمن قلدهم كل الويل. يعني ما يجوز لك أن تقلد مقلدا، أنت لا يجوز لك أن تقلد مقلد، وإنما تأخذ بقول المفتي المجتهد. يقول رحمه الله: انقسم العلماء في جواز التقليد في الأحكام العلمية إلى ثلاث فرق. انقسم العلماء رحمهم الله في جواز التقليد إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى تذهب إلى أن التقليد غير جائز، فالواجب على الإنسان أن يجتهد فيما يعرض له من وقائع وما يجد من حوادث، مستندا اجتهاده على من الأدلة الشرعية. هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله. يقول: لا يجوز لأي مسلم أن يقلد، وإنما يبحث بالدليل ويأخذ بالدليل، يأخذ دليل هذه المسألة من الكتاب أو من السنة أو منهما معا، ولا يجوز له أن يقلد غيره، لأن الغير قد يخطئ فيتبعه هذا في خطأه. الفرقة الثانية من العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على كل إنسان أن يقلد. عكس الأولى. لما؟ قالوا: لأن الاجتهاد انتهى وانقطع بزوال وذهاب ووفاة الأئمة المجتهدين، فلا يسوغ لأي أحد أن يجتهد الآن، لأن الاجتهاد انتهى وقته وذهب. الفرقة الثالثة تفرق، تذهب إلى عدم جواز التقليد لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد السابقة، ومن لم تتوافر فيه هذه الشروط وجب عليه أن يقلد واحدا من الأئمة. وهذه الفرقة الثالثة هي الوسط، قالوا من تمكن من أخذ الحكم من الدليل فلا يسوغ له الاجتهاد، فلا يسوغ له التقليد، بل يجب عليه أن يأخذ الحكم من دليله، ومن لا فيه أن يقلد ويتبع غيره. اقرأ. وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة. الفرقة الثالثة معها الكتاب والسنة يدل على ذلك، فالله جل وعلا في كتابه العزيز يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. فالله جل وعلا أمر من أن يسأل، من لا يعرف أمره أن يقلد، فالتقليد حينئذ واجب عليه لأنه لا يدري كيف الحكم فيقلد، بخلاف من عنده علم فيتعين عليه أن يعمل بعلمه ولا يقلد غيره. يقول: هذه الفرقة الثالثة تؤيد بما ذهبت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتكليف الخلق جميعا بأن يكونوا مجتهدين يخالف ظاهر هذه الآية، ولا يتسنى لكل واحد، كل واحد عامي أو متعلم نقول نظر الدليل، ما الدليل؟ ما يعرف الدليل ولا يدري وين يجده. فهذه الآية الكريمة تنص على أن الناس صنفان: عالم وجاهل، والجاهل يسأل العالم، وفي هذا ما يفيد أن من الناس المجتهد ومنهم المقلد، إذ لم يكونوا كذلك، بأن كانوا جميعا مجتهدين لانشغل الناس بالاجتهاد عن مصالحهم الضرورية التي لا بد منها، وحينئذ تتعطل مصالحهم التي تعتبر دعامة العمران. لو قلنا لكل واحد من حين يعقل: يجب عليك أن تأخذ بالدليل وتعرف الدليل الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، تعطلت مصالحه، عطلناه عن الأعمال، عطلناه عن البناء، عطلناه عن التجارة، عطلناه عن النجارة، عطلناه عن الحدادة، عطلناه عن كثير من المصالح. قلنا: تعلم دينك واترك هذه الأمور، إذا ترك هذه الأمور تعطلت مصالح الناس. ولكن الصواب والله أعلم هو قول الفرقة الثالثة، أن الناس نوعان وصنفان: العالم يجب عليه أن يأخذ الدليل من مظانه، والجاهل ما نقول له خذ الدليل من مظانه، يقول: لا أعرف مظانه ولا أدري أين أجدها. نقول: قلد العالم واسأله، وما دمت تثق به وتعرف أمانته فخذ برأيه ولا إثم عليك. يقول رحمه الله: ولا يلزم هذا المقلد أن يتبع في تقليده إماما معينا، فله أن يقلد من يشاء، من لو اتبع مذهبا من مذاهب الأئمة الأربعة وجدت له حادثة يجد حكمها في المذهب الآخر أيسر من هذا المذهب الذي يقلده، له أن يأخذ برأي المذهب الآخر ولا بأس. يعني في المسائل الخلافية، أنت حنبلي فحدثت عندك مشكلة، سألت الشافعي وجدته أيسر من قول الحنبلي فأخذت بقوله، فلا بأس ما دام أن صاحبك محل للاجتهاد. أعد الكلام على التقليد. أعد. التقليد لغة: نعم، وضع القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة، وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة. خلاص، أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعلا. عليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وارزقنا البصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.